Book 2 11 11 11 Los meses الشهور الشهور enero يناير يناير febrero فبراير فبراير مارسو مارس مارس أبريل أبريل أبريل مايو مايو مايو كونيو يونيو يونيو Esos son seis meses. هذه ستة أشهر. هذه ستة أشهر. Enero, febrero, marzo. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Abril, mayo, junio. Abril. مايو ويونيو أبريل مايو ويونيو يوليو يوليو يوليو أغسطس أغسطس أغسطس سبتمبر سبتمبر سبتمبر Octubre. October. October. Noviembre. November. November. Diciembre. December. December. Eso también son seis meses. وهذه أيضا ستة أشهر. وهذه أيضا ستة أشهر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. October, November, and December.